أسفاكم بالبنين. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهو كظيم. لا انت جنب ودن اي حاجة هصطادك. وهو كظيم. ايوه كده. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم. إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. وإن مهتدون.